الفساد الذي يضر المجتمع وتؤذي مستقبله. وعلى الشباب ايضا ان يستفيد من همة الشيوخ وتجاربهم ومعلوماتهم عن اوضاع المجتمع وعما يصلحه وعما ياخذ بيده الى شاطئ السلامه. وبتعاون هؤلاء وهؤلاء تعاون الشباب والشيوخ في اصلاح المجتمع وفي اخذ بيده الى شاطئ النجاه يحصل الخير العظيم والفائده الكبرى وحسن العاقبه. واهم شيء يتعلق بالشباب ان يعنى بالتفقه في دينه والاقبال على معرفه ما يجب عليه مما وجب الله عليه من الطاعه ومما حرم عليه من المعصيه ليسير على نهج واضح فيتعلم ما وجب الله عليه ويتعلم ما حرم الله عليه ويتعاون مع مجتمعه لاصلاحه وسلامته مما يضره ويغضب الله عليه. ومع اشتغاله بالتعلم لا ينسى مسؤولية العمل، هو يتعلم ويعمل ويتعلم وينصح ويتعلم ويوجه ويأخذ على يد من انحرف حسب طاقته وحسب علمه ومسؤوليته، فهو متعلم ومتلقه وهو مع ذلك مصلح وموجه حسب ما أعطاه الله من علم لينهض في مجتمعه بقريته بقبيلته بمدينته بدولته إلى غير ذلك، فهو لا يحسب نفسه ولا يحمل العبء على غيره فيكون متكلا كسولا يرى أن غيره أولى منه بالقيام بمهمة، لا، فكل واحد من الشباب المسلم عليه أن ينهض بأنواع الإصلاح حسب طاقته وأن يرى أنه مسؤول وأن عليه واجبا لا بد من أدائه، ثم مع ذلك يشجع غيره ويحرض غيره على أن يقوم بالواجب، فكل واحد يقوم بما يجب ويعلم أن عليه واجبا ويشجع غيره ويحرض غيره على أن يقوم بالواجب الذي يستطيع، وبذلك تجتمع الجهود وتتضافر القوى على أعباء الإصلاح وعلى تحمل المسؤولية وعلى الأخذ بالمجتمع سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى شاطئ السلام. وطالب العلم بالأخص واجبه أعظم ومهمته أكبر، فيجب على المسلم الشاب وطالب العلم بالأبواب الأخص أن يهتم بالإصلاح وأن يعلم أن بطلبه للعلم وتفقهه في الدين صلاحا لنفسه وصلاحا لغيره وإفادة نفسه من الظلمات إلى النور وسعيا لإفادة غيره من الظلمات إلى النور أيضا، فلا يضعف ولا يكسب ولا يحمل العبء على غيره من الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة. والترقب في الدين من علامات السعادة من دلائل أن الله أراد بالعبد خيرا، وإذا كان ذلك من الشباب الذي تعلق عليه الآمال وتنيق به الأمة، ماذا تنيق بغيره وترجو من نشاطه وهمته وأعماله ما يرفع مستواها وما ينهض بها إلى المستوى اللائق للأمة الإسلامية تريد السعادة والنجاة. ومن الواجب كما تقدم ألا نوفر العمل، بل يهتم بالعلم والعمل ويتفقه بالدين ويسأل عما أشكل عليه ويعنى بالعلم ويوظفه إلى ذلك العمل جنبا إلى جنب ويتعلم ويعمل بما علم، وبذلك يكون حريا بالتوفيق للمزيد من العلم وحريا بالتوفيق لصلاح قلبه واستقامة حاله مع ربه. وقد جاء قال هذا السلف: من عمل بما علم أورثه الله أينما لم يعلم، وهذا له شواهد من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زاد هدى وآتاهم تقواه. قال جل وعلا: ويزيد الله من الذين اهتدوا هدى. فالإنسان إذا تعلم وعمل زاده الله علما وزاده الله توفيقا وهدى. ومن أعظم أسباب النجاح في علمه وعمله أن يخلص نيته لله، فإن هذا من أهم المهمات. إخلاص النية والصدق في العمل هذان الركنان من أهم أركان توفيق الله للعبد ونجاته وسعادته وقيامه بالمهمات الكبيرة ونجاحه فيها. أن يكون خالصا، أن يكون مخلصا بعمله صادقا بعمله، فيعمل لله، يتعلم لله، يعمل لله، يأمر لله، ينهى لله، إلى غير ذلك، ويصدق في ذلك. ما يرى في الرسول ولكن يصدق، يتعلم تعلم الصادقين ويتلقى تلقها الصادقين، يحفظ وقته ويصون وقته ويقبل على شأنه في تعلمه وتلقاه في دين الله، ويصدق في ذلك في العمل أيضا، وصادق في الطلب صادق في العمل. وبذلك يوفق ويهدى ويرشد إلى خير السبل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما نقل عنه نكوت إلى وجه سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقد أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولكم عن مالك رحمه الله الإمام المشهور أنه لما جاءت الشافعي بين يديه يتعلم ويقرأ الحديث الشريف، قال له مالك رحمه الله: إني أرى الله قد أوقع عليك من نوره، فاحذر أن تطيع هذا النور من عاصي الله عز وجل. والإخلاص في العمل والصدق في العمل من أسباب النجاح والتوفيق ومن أسباب تحصيل المطالب العالية والنجاح في الأعمال. وسوء النية من أعظم الأسباب لعدم النجاح وعدم البركة. والمعاصي كذلك من أعظم الأسباب لعدم البركة وعدم التوفيق وعدم الصدق في طلب العمل، من أعظم الأسباب لعدم النجاح الجدل والضعف وعدم الصدق من أسباب عدم النجاح. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر وإن الجرى يهدي الجنة. الحديث. فالإخلاص في الأعمال والصدق في الأعمال للشباب والشباب في كل عام من أعظم أسباب النجاح والسعادة والعاقبة الحميدة. وكان لطالب العلم كان لطالب معرفة ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صدق وأخلص فيحيي بالتوفيق وحري بالسداد وحري بالنجاح. ومن أعظم الأسباب في نجاح الطالب وتوفيق الله له ومن واجبه الذي يجب عليه أن يتواضع ويحل واجبه والمفاخرة والمباهاة والرياء يكون متواضعا طالبا للفائدة مهتما بها طالبا بها لا يمنعه الحياة ولا يمنعه كبر بل هو جاد في طلب العلم لا يتكبر ولا يستحي في طلب العلم. كثير من الناس قد يمنعه كبر من المذاكرة ومن الاستفادة من زملائه وسلوكه ويعجب بنفسه فيهلك ويفوته العلم ويبقى في جهالته وضلالته. وقد يمنعه الحياة والضعف فلا يتعلم حياة من الشيوخ وحياة من الزملاء وخوفا ان يغلط او لا يشهد إجابة وهذا غلط. فواجبه ان يكون جريئا قويا متواضعا لا يتكبر بل يطلب العلم ويتواضع مع اخوانه وزملائه ويذاكرهم ويفيدهم ويستفيد منهم ويتواضع مع شيخه واستاذه لا يتكبر عليه بل يسأله ويتواضع ويتأدب مع استاذه حتى يستفيد منه حتى يستفيد علما الى علمه وحتى يجرح فضل استاذه بالاجتهاد. اما اذا راى منه استاذه التكبر وسوء الادب فان استاذه لا يجرح للبحث معه ولا للافاده. فهذا من واجب طالب العلم ان يعنى بالادب الصالح تواضع بعدم التكبر لعدم الحياء المانع من العلم وان يكون في طلبه مخلصا لله صادقا لا مرائيا ولا مفاخرا. وبهذه يوفق ويعاز ويهدى ويرشد. ثم من واجب طالب العلم واجب الشباب عموما ومن واجب طالب العلم ان يهتم بدينه وان يستقيه من منابع من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يرضى بالتقليد الاعلى والسؤال الاجوف هذه من الكتاب الدليل. بل يهتم ويعنى بالادله ويستفيد من كتاب ربه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. هذا هو الواجب على اهل العلم عموما شبابا وشيوخا وعلى جميع المسلمين شبابا وشيوخا ان يعني يعلم بالتفقه بالدين وتعلم ما لا يسع جهله وان يعلم باهل ذلك في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم وجه اخص اولى بذلك لانه يعلم كيف يستنبط وكيف يتدبر وكيف ياخذ العلم من القران العظيم وكيف ياخذه من السنه بما تعلمه من مشايخه وبما قراه في المدن التي قراها فيعنى بكتاب الله ويتدبر القران ويقبل عليه ويتحفظ ما تيسر منه حتى تكون علومه مركزه مبنيه على اساس من كتاب الله عز وجل. وهكذا يعنى بالسنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويعنى بصحيحها ويجتهد في طلبه ذلك حتى يكون عنده مجموعه كثيره من صحيح السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ليبني عليها معلوماته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أبدا في تعلم وتفقه وسؤال واستدادة حتى يقرأ ولو بلغ 100 عام أو أكثر من ذلك. هكذا طالب العلم. فالشباب يمتاز القوة والنشاط والصبر على مصائب الأمور ولا سيما في طلب العلم ولقاء المشايخ والجلوس في الحلقات ومطالعة الدروس ومذاكرة فيها ومراجعة المشكل. فالواجب عليه أن يعنى بذلك ويتحمل المشقة في ذلك ويصبر في ذلك حتى يدرك العلم وحتى يستفيد من مشايخه ومدرسيه ومن كتبه التي بيديه ومن زملائه ويكون متعلما من شيخه واستاذه ومن كتابه الذي بين يديه وإليه نفسه من زميله يستفيد منه ويفيده فلا تكبروا عن لا ولعل، وهو طالب العلم مريد للعلم أين ما وجده أخذ. ثم مع ذلك واجبه أيضا ألا يقتل نفسه، وألا يرضى لأن يكون عمله قاصرا، بل كما يجب عليه يعمل في نفسه ويحافظ على الصلوات في الجماعات وعلى الخشوع فيها وأداء حق الله فيها، ويمتاز برعيه وخوفه من الله واجتهاده فيما أقر الله عليه، كذلك يجتهد في جميع الآداب الشرعية في أخذ مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى يتعلم منه في أخلاقه وسيرته وعمله كما يستفاد من المعلومات. ومن ذلك أن يكون أمارا بالمعروف، فهذا منكر دعا الله عز وجل حسب علمه وحسب قدرته، فيتعلم ويعمل في نفسه ومع ذلك يمد يده إلى مساعدة غيره ويعلم ويرشد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجتمعه وبين زملائه بالكلام الطيب بالحكمة والرد الحسنة والجهاد الذي أحسن، وهكذا في قريته إلى جارها في بلده في قبيلته يعلم ويرشد بالحكمة والكلام الطيب، ولا يحسن نفسه ويقول أنا حتى أنا حتى الآن للتعلم، لا بل يتعلم ويعلم يسترجل ويرشد يستفيد ويفيد في مجتمعه الدراسي وفي مجتمعه في قريته إذا ذهب إليها بعمرة وغيرها وفي قبيلته وفي أي مكان كان. يقول له همة عالية في التعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة والأخذ بأيدي إخراج المجتمع إلى شاطئ النجاة والسلام. وسبق أن قلت إن من واجب الشباب أيضا ألا يتكبر على الشيوخ وألا يحتقر الشيوخ إذا رأى منهم شيئا من الضعف أو رأى شيئا من المنكرات التي كانت في المجتمع ولم يظهر منهم غيرة لإنكارها وإزالتها، بل يشجعهم ويستفيد منهم ومن خبرتهم وحكمتهم وتجاربهم، ولا ييأس منهم ولا يحتقرهم، بل يعتبرهم آباء وقدوة لما عندهم من الخير، ويشجعهم على أن يقوموا بواجبهم وأن يدعوا ما لا ينبغي من أعمال وسيرة وأخلاق، ولا يحقر نفسه بل يتعاون معه حتى يكونوا جميعا بناء واحدا وجسدا واحدا في توجيه والإرشاد والتعاون على البر والتقوى، وحتى يصلح بهم المجتمع ولا يتفكك، فإن الشيوخ قد انفصلوا عن الشباب وصار الشباب عن الشيوخ، انفصل المجتمع واختل المجتمع وصارت هناك وحشة واضطراب واختلاف وتحزب يضر المجتمع ويضر المصلحة. ولكن بتعاون الشباب مع الشيوخ وتعاون الشيوخ مع الشباب في القرية والقبيلة والمدرسة وفي كل مكان تستقيم الأحوال وتصلح الأمور ويصلح المجتمع ويحصل في ذلك الخير العظيم، وكل واحد محتاج لآخر، فالشيخ محتاج للشباب يساعده ويعينه على النهوض بالمجتمع في صالحه وفيما يرضي الله جل وعلا وفي قضاء على المنكرات والفساد في المجتمع خلقيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وغير ذلك. والشيوخ يحترمهم المجتمع ويعرف لهم اقدارهم وتجاربهم ويستفيد منهم الشباب ويتعامل معهم حتى يكون المجتمع سائرا بين كفتين، كفه الشباب وكفه الشيوخ، متعاونين متساندين في اصلاح مجتمعهم وفي النهوض به الى شاطئ النجاه والسلامه وفي القضاء على ما نشا فيه وساد فيه من منكرات وبدع وخرافات حتى تزول باذن الله، حتى يقضى عليها وقد يكون الشيخ غافلا او جاهلا بهذا الامر ويستفيد من علم الشباب وما حصلوا من العلوم الشرعيه ويتعاونون جميعا على ازاله هذه البدعه او هذا المنكر وعلى اصلاح المجتمع في كل شؤون. وهذه اشاره، هذه كلمات يعرفون وراءها ما تهدف اليه، وان المقصود من ذلك ان يكون الشباب نشيطا عاملا قويا رائده الصلاح والاصلاح، وان يبدا بنفسه في كل شيء بتعلمه وترقه في الدين واصلاح نفسه والاستفاده من جانب غيره والتواضع لاستاذه والاستفاده مما عنده من العلوم وعرض مشاكل عليه الى غير ذلك، ثم يكون مع ذلك عاملا بعلمه في كل شيء، عاملا بعلمه في الصلاه، عاملا بعلمه في الذي معه انها منكر، عاملا بعلمه في الزكاه، في الصيام، في بر الوالدين، في صله الرحم، في غير ذلك من وجوه الخير، يعني يتعلم ويعمل. وهكذا في مكارم الاخلاق والاداب الشرعيه من باب السلام ورد السلام وتشبيك العاطس وغير ذلك من عياده المرضى والتعاون مع المجتمع على كل خير. بعد الجنائز النصيحه العامه والخاصه لا يكون متكاسلا ولا متكاسلا متكئا على غيره، بل يهتم بالامر كانه هو المسؤول وحده، ومع ذلك يدعو غيره على ان يهتم بالامور حتى يحصل التعاون الكامل بين الجميع في اي مكان، في المدرسه، في المعهد، في الكليه، في القريه، في القبيله، في الطريق، في الطائره، في القطار، في السياره، في السفينه، في الباخره، في كل شيء. والهمة عالية في أداء الواجب بالنصيحة لله ولعباده وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعلم ما قد يشكل والسؤال عنه ومراجعته في الكتب حتى ينجح في معرفة ما قد جهل وما أشكل عليه، ولا ييأس ولا يقول هذا شيء ما عرفه الأستاذ فلا أعرفه، بل يجتهد حتى يعلم ما أشكل عليه بالسؤال والمذاكرة مع الزملاء ومع الأساتذة وبالمطالعة ومراجعة الكتب حتى يستفيد وحتى يفيد غيره. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ويدعون إلى الحق وبه يأخذون ويرشدون، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وأمانة من الأسئلة التي يحتاجها الأبناء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة نائب رئيس الجامعة يلقي تعقيبا. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى اله واصحابه وعلى اتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فانني اصاله عن نفسي ونيابه عن اسره الجامعه كلها اتقدم بالشكر الجزيل لله اولا ثم لسماحه والدنا وشيخنا شيخ الجميع ووالد الجميع على ما ابداه من نصح وعلى ما اسداه من ملاحظات تفيد الشاب والشيخ في طريقه الى الله تبارك وتعالى، واهم شيء هو الاخلاص، الاخلاص الذي الح سماحته عليه. وحقا انه لا يستحق الالحاح،

هو السؤال؟ السؤال يسأل عن واجب الشباب المسلم تجاه الغزو الفكري الموجه ضد العالم الإسلامي من العدو الكافر. الواجب على الشباب نحو الغزو الفكري الذي غزا به أعداء الله المسلمين من الشرق والغرب، الواجب التحذير منه وبيان ما فيه من الباطل والسموم المهلكة، وأن الأعداء قد يدسون السم في الدسم وقد يغلفون ما يغر المجتمع بغلاف طراق الحجم. الواجب على الشباب المتعلم المتفقه في دينه ان يحذر هذا الغزو الذي جاء به الاعداء من الشرق الى الغرب من اي مكان، الذي يراد به الصد عن سبيل الله والصد عن كتاب الله وعن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيبين ما فيه من الباطل ما فيه من انواع الهلاك وما فيه من انواع السموم المهلكات حتى يحذره المسلمون وحتى يحذروا منه غيره. هذا واجب على الشباب، وهذا يكون بالكتابه والخطابه والتاليف، تكتب الصحافه او المؤلفات التي يستطيعها وبالخطط المحافل الجمع وغير ذلك، ويذيع الاذاعه والتلفاز وغير ذلك، يعني يحارب هذا التيار بكل ما يستطيع من قوه باللسان والقلم وبغير ذلك ما يستطيع. نعم. هذا سائر يسال فيسال عن مشكله الزواج والشباب والوعد الخفي الذي هو كما يسمى بالعادة السرية. نعم. يسأل عن العادة السرية حفظكم الله. لا شك أن الزواج من أهم المهمات، ولا سيما في حق الشباب، حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنه يغنوني فإن فعل الزواج ذلك أو لا يجعون عادون. فالعادة السرية غير الزواج وغير التخلف، يجب الامتناع منها والحذر منها، وفيها أضرار كثيرة بينها الأطباء العارفون بها، رزق الله جميع العافية. نعم. السؤال الثاني بين يدي الآن يسأل عن حكم المولد وحكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسنة، زيارة قبره وقبر صاحبيه سنة كما سنة زيارة القبور الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تكفيكم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بآتكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان النبي يزور القبور، يزور الشهداء، يزور البقيع، ويقول: السلام عليكم دار قومهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قد مؤجلون، اللهم اغفر له بقية الخلق. كما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ويرد على الزيارة، ويبين لها تذكر الموت، وتذكر الآخرة. وقد جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لكنها كان ضعيف وموضوع عند أهل العلم، ذكرها جماعة، منها حديث: من زارني بعد وفاتي فكأن ما زارني في حياتي. ومنها حديث: من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ومن على الله جنة. ومنها حديث: الحج ولم يزرني فقد جفاني. هذه كلها حديث موضوعة على الصحيح لا تدل عن الصحة، وقد ذكرها جماعة، منهم صاحب الصلاة الموتي محمد من أحمد عبد الهادي الحافظ المشهور في ردها على السبكي، وقد ذكرها السبكي في كتاب إثبات الاستقامة، وظن أنها صحيحة وأنها تجيز شد الرحال وقد غلط في هذا غلطا قبيحا ورد عليه اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومحمد بن عبد الهادي الصالح المنفي وجماعه الاخرين. والصواب كما قال اهل الحجر وغيره ضعفها انها ليست صحيحه بل بين رايه وموضوع. ثم لو صحت لكان المراد بها الزياره الشرعيه التي ليس بها شد رحم وصح منها شيء. عمل على الزياره الشرعيه لا على الزياره البدعيه التي فيها شد الرحال او فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والتوسع بإدراك حجابه او تعاطي ما لا ينبغي من البدع. فالزياره الشرعيه هي التي تكون بغير شد الرحم بغير النبي صلى الله عليه وسلم من القبور. اما بشد الرحم فلا. ان هذا الصحيحين ان النبي صلى الله عليه قال لا تشد الرحال الا اذا كانت مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. وهي رضا لا تشدوا بالنهي صحيح هذه الرساله لا تشدوا بالنهي. وهو قال لا تشدوا فهو خبر انه النهي. ولهذا اخذ محققون من هذا الحديث من اشد الرحال من جهه القبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم وان الرحال من المسجد من المساجد الثلاثه من اجل القربة والطاعة. اما شد الرحال للتجارة وزيادة الاقارب والاصدقاء في الحياة فلا بأس بها ولا يدعها احد. انما المراد شد الرحال لموضع وبقعة يتفرغ في زيارتها كالمقبرة او مسجد من المساجد او حجر من الاحجار يقال انه جلس عليه صالح وما اسال ذلك ما يفعله عباد القبور والجهلة من الناس. شد الرحال لا يكون الا المساجد الثلاثة فقط لا لغيرها من المساجد او القطاع التي تعظمها الناس المقاصد. واما المولد فقد كتبنا فيه مرات كثيره وكتب فيه غير من اهل العلم وكتب فيه ابو العباس ابن تيميه حتى الصراط المستقيم وكتب فيه الناس وفي كتاب الابداع مبار الابتداع نقل كلام كثير من الناس هذا الباب. والذي نرى انه بدعه لا اساس له من الصحه الاحتياج النوارد هي البدعه التي اعتادها الناس ولا شك في ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقيه الصحابه ولا التابعون ولا ترى التابعين حتى انكمرت القرون الثلاثه ومرت القرون الثلاثه ليس في احتفال من الله. ولو كان الاحتفال المولد امرا طيبا ومشروعا لفرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه امته ما مات النبي يعلم الناس وخاتم النبي عليه الصلاه والسلام والناصح للناس والمعلم وانصح الناس. فلو كان الاحتفال بالمولد امرا مشروعا لما كتبه ولا بينه للامه وهكذا خلفاؤه الراشدون كان امرا مشروعا لفعلوه ولا بادروا اليه وهكذا بقيه الصحابه وهكذا من بعده. وذكر جماعه ان اول من احدث المولد هو الشيعه والفاطميون في مصر. وكان مصر اللي قاله الفاطميون الذين ينتسبون الى اهل البيت وليسوا منهم وانما هم مدعون ليس لهم نسب في اهل البيت. فقال بعضهم انهم يهود انهم يجب ان نتبعهم. هم الذين احدثوا الموالد فقد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفاطمه والحسن والحسين ولحاكمهم. ثم ابتدى بهم بعض اهل السنه واولدوا الموالد التي لا اساس لها. هذا هو الحق في الموالد وانه لا يجوز الاحتفال بها لان ذلك البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. وإذا كان المقصود العلم بالسيرة فمشروع المؤمنين أن يعلموا السيرة في دروسهم في الليل والنهار في كل وقت. يعني السيرة النبوية متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بعث وكيف دعوته من كان في المدينة هذا حق. هذا بسطه العلماء وبينوه السيرة في كتب السيرة في التاريخ. هذا هو الطريق الصواب أن يعلم الناس في مدارسهم ومعاهدهم ومساجدهم أن يعلموا سورة نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه وما كان عليه في أخلاقه وأقواله وأعماله. هذا هو الحق. أما إحداث عيد في السنة كان عشر الربيع الأول يسمى بالمولد يحتفل له بالذبائح والأكل والشرب أو بالحلقات الخاصة أو بالقصائد الخاصة أو ما أشبه ذلك. هذا هو بدعة. وفي بعض البلدان يقع في هذا الاحتفال من الشرور ما لا يحصيه الله عز وجل من الاحتفال وشرور المسلمات والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائهم من لله واعتقاد انه يعلم الغيب وهذه كلها انواع من الخبر نعوذ بالله كلها تحدث في بعض الاحيان في بعض المواقف. هذه من بركه هذه بدعه من شؤمها وشرها انه يقع فيها من الشرك والغلو ما لا يجوز ابدا لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من بدوي او الشيخ عبد القادر او الحسن او الحسين او علي او غيرهم. الله المستعان. نعم. سائل يسأل فهل يمكن للشاب ان يكون عالما دون ان يتعلم على احد من المشايخ وماذا تنصحون للمبتدئ من كتب تقرؤون؟ نعم. يسأل هل يمكن للشخص ان يتعلم بدون معلم واذا كان هناك كتب تنصحون وإذا كان أراد الكتب التي تنصحون بها؟ نعم. الكتب قراءة الكتب يقول أي كتب تنصحون المبتدئ أن يقرأها؟ أي كتب؟ نعم. أما قول طالب العلم يتعلم بدون معلم فلا لا بد من معلم يطلعه على الصواب وينبه على الأخطاء. فلا بد العلم بالتعلم فلا بد يتعلم من أهل العلم. وإذا كانت علومه من الكتب بدون معلم يخطئ كثيرا ويرغب كثيرا ولا يفهمه المراد، لأن العلم له أدوات وله وسائل وله مبادئ يتعلمها من الأستاذ ويوجهه إليها حتى يكون على بينة. مجرد قراءة الكتاب أو مطالعة الكتاب لا يحصل علم إذا لم يكن عنده معلومات سابقة وأدوات العلم يفهم ما هو معنى كذا ومواضح كذا. لا بد أن يتعلم لغة عربية، يتعلم مصطلح العلماء في أصول الفقه في أصول الحديث حتى يستفيد، كذلك يتعلم مرادهم إذا قالوا كذا وإذا قالوا كذا ومرادهم إذا قالوا كذا. وكله يطالع كتب فقط من دون ان يكون له مرشد ومعلم يؤسس له العلم ويبني له العلم على اصوله، فان مثل هذا لا تكون معلوماته مضبوطه ويقع فيها الخطا والغلط والحراس وعدم البصيره ما لا يصل الى الله عز وجل. ولكن لا يصح ان يتعلم كل احد، ينبغي ان ينتقي العلماء ويسال عن الخير والبصيره واهل السنه، يجتهد ولو بالسفر حتى يتعلم العلم المعجنة ومن أهله، ولا يتعلم على الخرافيين الذين ليس عندهم بصيرة وعندهم البدع والخرافات والشرك بالله عز وجل والطرق المحدثة المبتدعة، لأن هذا يضره ويربيه على ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا تعلم على هذا ثم طالع الكتب وعرف خطأه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الخطأ وأخذ بالصواب، ولا يكون ذلك مانعا له من أخذ الفائدة من هذا العالم التي أخذ فيها ووفق بها للصواب، ولكنه يدع ما أخطأ في هذا العالم وما طلع به الحق بالدليل. أما الكتب التي ننصح بالعناية بها أعظمها وأهمها كتاب الله القرآن العظيم، ووصيتي لجميع العناية بكتاب الله تحفظا وتدبرا وتعقلا. هو كتاب الله من لا يشهد باطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من قال الله فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وقال فيه سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. قال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأوصيكم بنفسي جميعا وسيكون جميع ويأتي الجناية بكتاب الله القرآن وتنص على تدبره وحفظ ما تيسر منه وحفظ كل إذا تيسر هو أصل كل خير وينبع كل خير. ثم الوصية في كتب السنة التي تفيد مثل عمدة الحديث الشيخ الزغير بن سلمة المقدسي فإنه كتاب عظيم مختار من الصحيحين مثل كتاب بلوغ المرام كتاب عظيم مفيد جدا وضعين نوويها تكملتها من الرجل كتاب مفيد أيضا هذه كتب أشباهها مفيدة جدا في حفظها وقراءتها ومراجعة روحها هذا جيد في حق طلب العلم. كذلك كتب العقيدة مثل العقيدة الوصية للشيخ المدنية كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب كتب الشبهات ثلاث الأصول للمبتدي هذه كتب مفيدة عظيمة مدى التدبرية والحموية للشيخ المدنية مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد هذه كتب أشباهها تفيد طالب العلم وتنفعه كثيرا من العقيدة. وفي الأحكام صحيحين الحديث الشريف وفي أحكام الحديث الشريف طالب العلم الذي قد تميز وحصل بعض الصحيحين والسنن ومطمئن مالك رحمه الله والنبي أحمد هذه كتب عظيمة لا بد لطالب العلم أن يأتي بها والإقبال عليها والاستفادة منها ومن شروحها هي مرجع العلماء بعد كتاب الله عز وجل. نعم وهذا سؤال مناسب للأول قد توجد فجوة بين الشباب والعلماء فما هي معالجتكم أن يرى لمثل تضييق لمثل هذه المشكلة؟ هذا صحيح يقع هذا أن تكون هناك فجوة بين شباب وشيوخ بين الطلبة والعلماء في البلد أو القبيلة أو في أي مكان الواجب تضييق هذه الشقة هذه الفجوة والتفاوت وعدم البقاء على جفوة والضعف يجب أن تزال هذه الجفوة وهذه الشقة التي بين الشيوخ والشباب وذلك في قرب الشباب من الشيوخ والحرص على الاستفادة منهم والتواضع والصبر على ما قد يقع من خشونة من الشيخ إذا أطاعك في شيء أو لامك في شيء فعندك تحمل على الشباب أن يقوموا من الشيوخ وأن يستفيدوا من علومهم وتجاربهم وآرائهم في حل المشكلات وفي إصلاح المجتمعات ولا يضرهم ما قد يقع من الشيخ من لوم أو عتاب أو جفوة أو ما أشبه ذلك إذا تواضع الطالب وصبر وأظهر وسط الخير والإخلاص في طلب العلم فإن الشيخ سوف يلين ونقف ولا يبعد إذا رأى الطالب بالصبر والتواضع وحسن القصد والرغبة الزائدة والواجب على الشيوخ أيضا أن يتواضعوا أيضا ويعلموا قدر أبنائهم الطلبة ويقربوهم وأن يحلموا ويصلوا وأن يناقشوهم بالمناقشة الطيبة الهادئة وأن لا يتكبروا عليهم وأن سبقوهم بالعلم وسبقوهم بالتجارب عليهم يتواضعوا مع أبنائهم ويقربوا هؤلاء قبول خطوات وهؤلاء خطوات حتى يتلاقوا حتى يستفيد هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء حتى يستعين الشيوخ بالشباب في حل المشكلات وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي سائر شؤون المجتمع ويستفيد الشباب من زيادة الشيوخ ومن حكمتهم ومن علومهم ومن آرائهم الطيبة هذا كله واجب على الجميع هذا التقارب في قصة قصة صالح ونية صالح. صلى الله عليك وعود على طلب العلم السائل يسأل هل يجوز حفظ المتون الحالية الخالية من الدليل؟ لا يعلم ما فيه ان يتوقف حتى يعلم صحه ما فيه. لا مانع من حفظها ولا ما فيها دليل. لان يستفيد من حفظها رسائل تطلب دليلها. مثل هذا المستبعد مثل بعض الكتب الفلاحين الاخرى الشافعيه والحنفيه والمالكيه يستفيد من هذه العجب يستفيد من مسائل لا يجوز مثل دليل الطارق الحنابله وفضل مثلا الحنابله هذه كتب والزبعة الشافعية مقصودها يحفظها ليستفيد من المسائل في الطهارة، الصلاة، الحج، الصيام، المعاملات، يستفيد هذه المسائل ثم يعرضها على الدليل، يحفظ هذه المسائل ويعرضها على الدليل حتى يعرف أدلتها ومن أين أخذها العلماء، كما وافق الدليل أخذها وما خالف الدليل فعل. هذه المسائل نحن تعنا بها واخذنا منها في حال الطلب. نعم. قل من أدرك وقت الصلاة وهو في الجو. نعم. من أدركه وقت الصلاة وهو في الجو في الطائرة، فماذا عليه؟ خصوصا إذا كان الطيران أكثر من 12 ساعة ونحو ذلك. إذا أدركه وقت الصلاة وهو في الجو فلا يحرم عليه، لا هما أن تكون الصلاة تجمع إلى ما بعدها كظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وفي إمكان نزول الطائرة قبل نهاية الوقت الثاني، هذا الأفضل أن يجمع المغرب مع العشاء ويصلي هنا إذا نزل في البلد التي هو قاصد لها، ويجمع الظهر مع العصر ويصلي هنا في البلد، هذا هو الأفضل، ويصلاهما في الجو فلا بأس قاعدا أو قائما، كان الجو هادئ مثل صاحب السفينة والباخرة، يصلي واقفا جماعة أو فردا حسب ما يستطيع، حسب قد يكون معه أحد يصلي معه يصلي الجماعة، وقد يكون معه أحد يصلي وحده، وإذا كان ما يستطيع القيام صلى هو جالس في محله، واجتهد استقبال القبلة ودار مع القبلة، ولا بأس يصلي في الطائرة كان يصلي في الباخرة على الماء، هذه على الماء ولا على الطوى على الهواء، يصلي على الطائرة وعلى الهواء على الباخرة جميعا. أما إذا ما تيسر أنه ينزل لأن الطريق بعيد يخرج وقت الصلاة الثانية لا وقت، من سفر إلى أوروبا في بعض الأحيان أو إلى أمريكا ينقص الطيران 12 ساعة أكثر من ذلك وما يقارب ذلك، على يجب أن يصلي في الطائرة على كل حال، يجب أن يصلي في الطائرة ولا يؤخر من الصلاة وأخرها وقتها، فيصلي على حسب حاله قاعدا أو قائما راكعا وساجدا أو بالإمام، فاتقوا الله وصلاته، إن استطاع أن يركع ويسجد ركع وسجد وصلى قائما كالداخل والسفينة سواء، لو لم يستطع صلى قاعدا وقام بالركوع والسجود، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بأس لما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائرة، هذا حال حال الطائرة في الطائرة. نعم. الله يسأل السائل عن حكم الزكاة بعد وفاة حكم تارك الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تارك الزكاة؟ زكاة؟ نعم صحيح. على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ركن من أركان الإسلام، ركن الثالث من أركان الإسلام خمسة، كما قال مدرك له على خمس: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن وراء حج البيت. تكون الزكاة من كبائر عظيمة والواجب أن يؤديها، ويجوز لولينا أن يقاتله عليها إذا امتنع، إذا يقاتل عليها من منعها، إذا قاتل عليها كفر، فكفر الصحابة مانع الزكاة الذين قاتلوا عليها ومنعوها، قاتلوهم وعملوهم وعملوا في المرتدين، أما الذي لا يقاتل عليها ذات البحث أخير بها وتأخر فلا تؤخذ منه القوة، وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقوم بها كما صحيح ما دام يؤمن بها وأنها حق، ولكن بخل حتى أخذت منه فلا يدخل بذلك على الصحيح، ولكن يكون عاصيا ويعتق جرأة عظيمة فعليه التوبة إلى الله بها. لا يجوز أن يعاقب، يجوز أن يعاقبه من الحديث بهذه الحكيمة أن لم يجد في حق المانع ومنعها فإن أخذها في الطمال، الحاصل أنه يجوز أن يعاقبه على منعه الزكاة فيما يرى من الرغبات المالية أو البدنية. نعم. صافي مهم ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ Thank you. نكملها بعد الأذان إن شاء الله، أو نكمل بعضها، نقرأ بعضها فقط. المهم منها، المهم المهم منها إذا نسأل عن السائل ما هو حكم الدين الذي يتعاطى أو يمارس الرمل والخط مع الدليل الذي يمكن أن في هذا الرمل والخط؟ نعم هذا الرمل والخط؟ نعم هذه أشياء من أعمال السحرة في أغنونها من يتعاطى خط الأرض أو في الرمل وما أشبه ذلك أو يزور الطيب، هذه الأشياء يتعاطاها السحرة في التلبيس، وهم يقصدون بذلك التلبيس على الناس، وإلا فهم بين أمرين، إما كذابون يأخذوا أمانة في الباطل، وإما عدمة الشياطين يستعينون بالجن في أمورهم التي يدعون فيها أمور الغيب، يقول يحصل لفلان كذا، يحصل لفلان كذا، يقع لي كذا في يوم كذا، حتى يأخذوا أمان الناس، إما بكذب ولا صحة لهذا الشيء، وإما باستخدام الجن والشياطين، وكله ممنوع، كله مكره. جاء في حديث خبيصة من مخالف الإمام بن عمر رحمه غيره، أنه جاء للشيطان إن العياذة والطرق والطرق من الجد، والجد والشيء الذي ذكر فيه. وقيل من السحر ايضا والعياه زي الطيب وخط خط خط الارض وجد قال عسى الرمل الشيطان قال امر بي في السحر والطاوله في الشيطان الحاصل ان هذه الامور من اعمال السحره من اعمال المشعوذين من باطله ويجب انكروا عليهم واذا ادعوا علم الغيب كفروا بذلك ادعوا علم الغيب بخطوطهم التي يفعلونها وزيرهم طيب ونحو ذلك تفاهم بذلك لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل هذه أمور منكرة يتعاطاها المشعوذون والسحرة ومن شبه بهم والحكم الشرعي منعها وتحريمها والوجوب تأديب من تعاطاها وأنه كاذب أو مستخدم للشياطين مطيع لهم فيما يريدون منه وطيع الشرك وكفر وبين تلاعب الناس وأموالهم والكذب عليهم فالغادي منع ذلك ومن تعاطى منهم دعوى علم الغيب كفر واجب ان يستتاب فان تاب الى الله الكافر نسال الله العافيه. الله معك. اسئله كثيره تسال او يسال اصحابها عن حكم الغناء. اتاكم الله. الغناء معروف وقد بين اهل العلم انه لا يجوز الغناء المعروف من الرجال والنساء الا في الحب وفي الخمور وفي اثاره الجنس وفي اشباه ذلك وفسر قوله تعالى ومن الناس من يشهد الحديث الا عن سبيل الله بهذا ذكر الدراوي وابن كثير وغيرهم وابن جرير وغيرهم ان اكثر المفسرين على تفسير له الحديث الغناء وزاد بعضهم مع غنى على كفار على كلهم وزاد بعضهم كل صوت يخالف شرع الله وباعه في له الحديث والله ذكر هذا ذنبا لهم من الناس من يشتري له الحديث على اثر الذنب والعيب لهم ثم قال بعد ان يضل عن سبيل الله وقل يا ذا الظله والله الاول العاقبه يعني يشتري العديد يضل في نفسه ويضل غيره، هذه العاقبه، لان الاغاني والاثم الملاهي من اسباب الضلال والاضلال. ثم ايضا عله اخرى ويتخذها هزوا، ان يتخذ السبيل ان الله هزوا والامر الاخر وهو ان يستعلي ايات الله يكبر عنها. فالاغاني ترتب عليها امور، منها الضلال لمن اعتادها فانه يضل عن سبيل الله بحبه الغنى وميله الباطل والشهوات المحرمه، ومنها انه يتخذ الدين هزوا وطاعه الله هزوا يجره ذلك الى الاستهزاء بطاعه الله ورسوله والاستهزاء بمن انكر عليه او دعاه الى الحق، ويجره ذلك يضل غيره ايضا، ويجره ذلك الى ان يستكذب عن سماع القران والانس به والتلذذ به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله مسعود العالم الجليل الصحابي: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وهذا التحريم كالاجماع، شدد بعض الناس فاجاد بعض الاغاني قليلا، ولكن الذي عليه عامة العلماء والجمهور تحريم ذلك. الآية الكريمة: ولما ورد في الأحاديث من ذم الغناء والعزف والإخبار أن يكون في آخر الزمان قوم يستحمون حوار الحرير وقوم المعازف، والمعازف الغنى والعزف اللهم، رواه البخاري الصحيح. وذكر كثير من أهل العلم أن حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان في القلب، وهذا وصف أغلبي. ما اعتاد الإنسان حب الغنى والأنس بالغنى تقول عليه سماع القرآن والأنس بالقرآن، وهذا من أعظم عقوبات نسأل الله العافية. أما الأشعار العربية من الألحان العربية فيما ينفع فلا بأس بها، وفي الحديث إن الإرشاد حكمة، وكان حسان يرشد إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم الأشعار العظيمة يرد بها على المشركين، وهكذا كعب بن مالك عبد الله بن رواحة قال أمر معلوم. الشر الذي ليس فيه بأس في رد الشبهات وفي الإنكار على المسلمين وفي هجاء على الشرك هذا أمر مشروع وأمر طيب لا بأس به، ولا يسمى غنى من الأشعار في لغة العرب، اصطلاحات العرب وطريق العرب، أو بالشعر النبطي الذي معروف لكنه بحق وفي دعوة إلى حق وإنكار للباطل لا بأس. أما الأغاني الملحنة التي تصرف الناس عن الحق وتسبب مرض القلوب وصد عن سبيل الله بسبب تلحينها وتكسيرها من ذنب المرأة من الرجل او المرأة، هذه التي ينهى عنها. وعن حكم سماع صوت المرأة في القرآن الكريم سواء مباشرة او بالتسجيل. صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، كان النساء يأتينا من يتكلم ويسألنا ويسألنا الصحابة لا بأس بذلك، ولكن إذا خضعت به ورققته وتغندت به حرم وصار عورة، كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستنك علينا نساء إن استغيثن فلا تخضعن بالقول لا تخضعن بقلب مرض نور الشهوة. هذه إذا كانت أصواتا عادية كانت بعورة، لكن الأولى السر بها أن تكون تحمل صوتها، فما شرع على ذلك في التكبير وفي التلبية شعر حول الصوت، كان بعض النساء صوتها رقيق طيب ولين يفتن من سمع، فينبغي لها حفظ صوتها، ولكن في الجملة ليست بعورة في سؤالها وقراءتها ونحو ذلك، إلا إذا أضعت به ورققته فإنه يمنع لأنه فتنة حينئذ. إذا سمحت ولدنا نقول بأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة إذا رققت، ويقول هذا لي سائل يسأل ويقول وهب لي أحد أرضا استثمرتها وأنفقت عليها ثم رجع من هبته، فهل يجوز لي أن أمانعه هبة ثم أخذ القبر. فإذا أعطاك أرضا وأصلحتها وأرصتها وزرعتها ونحو ذلك فقد تركتها في القبر حتى ولو ما زرعت فيها مجرد قبرك إياها بالتحلية، لكن هذه الأرض لك إلا بينك وبينها وما في يدك عليها تركتها بذلك. إذا زرعتها وأرصت فيها وبنيتها فالله أعظم، الحاصل ليس له الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في بيته، وفي الأرض قال الذي يعود في هبته فكان يقيم ثم يرجع في بيته. قال جاء في الصحاح والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم كان جيد النبي عليه الصلاه والسلام قال جاهل وأن المسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد إذا أعطي ولده. فالهبة إذا ملك أن قبضها المرغوب ملكت ولا يجوز الرجوع فيها للواحد. صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل عن حكم الدجاج، عن حكم أكل لحوم الدجاج المعلقة بعلق فيه تقع ما كان مسكوت أو مشفرة خنزير أو اللحوم. نعم. الدم قد يختلف الدم الدجاج العلق يعني المعلق معلق المعلق الدجاج المعلق بهذا الطعام او هو مختلف بعلقه؟ ينظر في هذا الواجب اذا كان العلق العلق الذي وزن هذا الدجاج ونحوه غاربه طيب وقليله الردي عظام النجس او لحم النجس او لحم النجس فلا يضر في الاغلب والاكثر ولا يضر ذلك. اما اذا كان اغلب النجس والردي فإذا كجلالة لا يقبل على الصحيح جلالة. وبعض أهل العلم قال إن الاستحالة تمنع ذلك، وأن متى استحال فإنه ما أصاب دم ورفض نجاز استحال دجاجة واستحال بعيرا واستحال بقرة وأنثى فزال حكمه، ولكن جاء في الأحاديث أنها جلالة وأن بانها فإذا كان غالب على مجلسا لم يجوز أتوا هذه الدجاجة التي له هذا المجلس إلا إذا كانت حبست أياما وعرفت الشيء الطيب حلت. إذا حبست الدجاجة ثلاثة أيام مثلا أو العنس أو البقرة أو الضعيف أياما فله الطيب والماء الطيب والطعام الطيب لما يغلب على الظن تنظيفه وقطعه من ذلك فإن هذا يطهر بذلك ويحل بذلك. ويروى ابن عمر أن قال إذا أراد فتح الدجاجة حبسها ثلاثا حتى تطهر من ما قد تعداده من الأشياء الرفيعة كان طيب. فالحاصل ان الذي يغلب فيه الشر النجاسات هذا لا يرفع، اما اذا كان غالب طيب الماء طيب والطعام الطيب فلا يضر وجود بعض النجاسه فيه. نعم. صلى الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.